وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاد. كيفية الرمي؟ يقول إن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة مع كل حصى، حينما يأخذ الحصى بسم الله الله أكبر. التكبير هنا بدل التسبيح بدل التحميد، لأن الله سبحانه وتعالى، أو التكبير شعار الإسلام في المجتمعات، التكبير في العيدين، التكبير في القتال، التكبير شعار النصر، فكأنه يقول الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، ومن لجأ به لجأ إلى كبير. فهنا يكون التكبير ألزم في هذا المقام. وبعضهم يقول سبح، وبعض العلماء كان يقول لو قال الله أكبر طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان، كأن فيه ارتباط بأصل السبب. وهنا يقال لكل إنسان، ونسأل الله العافية، حينما تعلن الحرب على الشيطان وتعلنها 21 مرة في اليوم، إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان، هل بعد ذلك تغفل عنه؟ هل بعد ذلك تسهو حتى يضحك عليك مرة ثانية؟ الواجب على الإنسان أن يكون حريص. معنى الإنسان ليس معصوم، ولكن التساهل، الإهمال، التراخي. فينبغي للإنسان أن يتذكر هذا الموقف. وبعض العلماء لو اقتصر على الله أكبر ومشى فلا مانع.